هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. أهديت صديقتي خاتما من الطلاء بمناسبة عيد ميلادها. هل تتعجبون أصدقائنا من تصرفي؟ وهل تتساءلون عن ذلك الطلاء الذي أهديته لصديقتي؟ بالطبع أصدقائنا يأتي العجب، لأننا نعرف أن كلمة الطلاء تعني الدهان وتعني كل ما طلي به، لكن يذهب هذا العجب إذا عرفنا أن كلمة الطلاء تعني أيضا الفضة الخالصة. وعلى هذا، فحين قلت لكم أهديت صديقتي خاتما من الطلاء بمناسبة عيد ميلادها، فأنا أعني أهديت صديقتي خاتما من الفضة الخالصة بمناسبة عيد ميلادها. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.